الجبار المتكبر، فلله الكبرياء سبحانه وتعالى في السماوات والأرض. سبحان الله عما يشركون. بعد كل ده بيشركوا ويقولوا اتخذ الله ولدا، بعد كل الصفات دي والأسماء دي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآخر بينزه نفسه عن كل نقص بينسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، وبيقول سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ. الخالق هو الذي يا أخوات يخلق سبحانه وتعالى، والبارئ هو الذي ينفذ هذا الخلق. تمام كده؟ يعني أنت ممكن مثلا إيه ترسمي حاجة على ورق، وبعدين حد ياخد الورق ده إيه ينفذه. ولله المثل الأعلى. هو ده الخالق البارئ المصور. بعد بقى ما ينفذه يديله بقى الإلا محال، يقولك إيه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. مين ربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. يبقى الخالق البارئ المصور، أي صورك على هذه الحالة. له الأسماء الحسنى، وزي ما يكون من ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعدد الأسماء في الآخر إيه؟ لكل الأسماء الحسنى من الحسن والجمال والجلال لله سبحانه وتعالى. جنة أسماء الله الحسنى جنة. والله يا أخوات جنة الدنيا هي أسماء الله الحسنى. إن أنت كده تبقي قاعدة وتعيشي بأسماء الله الحسنى، كل ما تتعرضي لموقف تقولي الموقف ده ينفع معاه اسم الله الجبار، اسم الله الستير. واحدة مثلا تعرضت لمشكلة على الفيس، وحتى خد حسابها وحط لها مش عارفه صور ايه وعمل لها قصص ايه وكده، اسال الله سبحانه وتعالى الستر والعافيه. ادعي باسم الله الستير ان يسترك. يبقى كل اسم كده اوظفه في مكانه. ليه حق عند واحده ونفسي ربنا يجيب لي حق؟ حق بقى كلامي، حق لفظي، حق فلوس. تدعو من الله الديان الذي ياخذ الحق من الظالم ليعطيه للمظلوم، ويعلم كل قلب بما قام فيه. الديان سبحانه وتعالى. يبقى كل اسم احطه في مكان. يجي مثلا في دماغك ليه يا رب عملت فيا كده، ليه خدت مني كذا، ليه يا رب انا زعلانه. يعني في واحده اسال الله سبحانه وتعالى ان يصبر كل مكلوم، اصابها مصاب شديد واليم، فتقول لك يعني انا في كلمه بس مش قادره اقولها، انا زي ما اكون اسال الله سبحانه وتعالى ان يصبر كل مكلوم، زي ما اكون زعلانه من ربنا، زي ما يكون محدش يا اخوات يتكبر على هذا الموقف. محدش كبير. البطوله مش وانت قاعده، البطوله عند الابتلاء. فمحدش كبير ابدا على الابتلاء، ومحدش كبير ابدا على الفتنه. ندعو من الله سبحانه وتعالى الثبات. فدي مفهوم حتى قلت لك ربنا سبحانه وتعالى بسم الله والسلام، اي سلم فعله من كل نقص وعيب، اي ما فعل ذلك الا لحكمه لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكأن الله سبحانه وتعالى بدأ السورة سبح في الفعل الماضي، وهنا يسبح بالفعل المضارع، وفي سورة الأعلى سبح باسم ربك الأعلى. وطبعا ده يدل على المفروض استمرار التسبيح من البشر لله سبحانه وتعالى، أي سبح ويسبح وسبح. وعندما سبح الله سبحانه وتعالى نفسه فقال في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وهو العزيز الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بدراسة سور القرآن وبدراسة كتابه العزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.